أحسن الله لكم. هذا سأل يقول: جاءت السنة أن المصلي يرد السلام بالإشارة، فكيف تكون الإشارة عند رد السلام في الصلاة؟ الذي يظهر أنه قال جعل ظهر كفه للأعلى وبطنه للأسفل، هكذا ترد بهذه الطريقة، ترفع الكف بحيث الظهر يكون للأعلى والبطن للأسفل. نعم.